بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. هذا البدل هو النوع الخامس من أنواع التوابع، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. وقد عرف البدل بقوله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. واشتمل التعريف كما هو واضح على قيدين وجنس، فالجنس قوله التابع، والقيدان قوله المقصود بالحكم، القيد الأول قوله بلا واسطة، هذا القيد الثاني. فإذا قلت لإنسان، مثال يوضح التعريف: أكرمت أخاك، فإن هذه الجملة فيها فائدة، ولكنها فائدة غير كاملة، لأن السامع لا يدري من المراد بالأخ الذي أكرم، هل هو أخوه محمد أو بكر أو خالد. فإذا قلت أكرمت أخاك خالدا، انصب الحكم على الكلمة الأخيرة وهي المقصودة بالذات، وإنما لم تكن الأولى مقصودة، لأن السامع لا يستفيد منها الفائدة التي يريدها المتكلم، لأن المتكلم يريد خالدا والسامع لا يفهم من الكلمة الأولى أن المكرم هو خالد. فيقال أن كلمة خالد في هذا المثال أنها بدل، وأنها هي المقصودة بالحكم الذي هو الإكرام. وقد ذكر أكثر النحويين بناء على أن البدل هو المقصود بالحكم، ذكروا أن المبدل من في نية الطرح والترك، وقد ناقشهم في هذا بعض المحققين، وهو المحقق الرضي في شرحه على الكافية من الحاجب، وقال إن هذا غير صحيح إلا في نوع من أنواع البدل كما سيأتي، وهو بدل الغلط. المبدل من في بدل الغلط على نية الطرح. أما في بقية أنواع البدل يقول لا، لأن المبدل منه مراد ومنظور إليه، بل أحيانا يحتاج إليه. كيف يحتاج إليه؟ سيأتينا في بدل البعض أن بدل البعض لا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه. فإذا قلت مثلا: قضيت الدين نصفه، فهل يصح أن يقال أن المبدل منه على نية الطرح؟ ها، وإلا ترتب على هذا أن يبقى الضمير بدون مرجع، أن يبقى الضمير بدون مرجع. وعلى هذا نقول إن قول النحويين إن المبدل من على نية الطرح معنى أنه لم يقصد بحكم العامل ومعناه، لكن لا ينافي أنه مقصود لفظا لغرض من الأغراض كعود الضمير إليه. وهذا اعتذار عن النحويين الذين يقولون إن المبدل منه على نية الطرح، يقال على نية الطرح بالنسبة لحكم العامل ومعناه، في مثل المثال السابق يعني أكرمت أخاك خالدا، إن المبدل منه اللي هو أخاك ليس مقصودا بالإكرام، لأن المخاطب له عدة إخوة، فليس المقصود أخ مطلق، إنما هو أخ مقيد بكونه خالدا، بكونه خالدا. لكن كما يقال ليس على نية الطرح من جهة اللفظ أيضا، مع أنه أحيانا قد لا يكون على نية الطرح حتى من جهة المعنى، إنهم ذكروا أن من فوائد البدل تقوية المعنى في ذهن السامع، لأن البدل يكون قد ذكر مرتين، مرة في عنوان خاص اللي هو البدل، ومرة لدخوله في ضمن المبدل منه، لأن المثال الذي معنا أكرمت أخاك خالدا يكون خالد قد ذكر مرتين، مرة في عنوان مستقل ومرة باعتباره أخا للمخاطب. يقول الشارح فالتابع، يقول البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، والمقصود بالنسبة هنا الحكم المنسوب للمتبوع نفيا أو إثباتا. قوله فالتابع جنس، والمقصود بالنسبة فصل، ومعنى فصل يعني قيد، معنى فصل أي قيد. فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها. نعم، إن هذه الأنواع التوابع ليس التابع هو المقصود، إنما هو مكمل للمقصود، يعني نعم كالتوضيح والتخصيص بالنسبة مثلا للنعت، أو رفع الاحتمال بالنسبة للتوكيد. المقصود أنه في التوكيد وعطف البيان والنعت التابع ليس مقصودا لذاته، إنما أتي به لغرض تكميل المتبوع. قال وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل، لم يقيد الشارح المعطوف ببل هل هو بعد الإثبات وبعد النفي، مع أن المقام يختلف، لكن قد يستفاد القيد من المثال. فنقول بلا واسطة أخرج المعطوف ببل بعد الإثبات، لنمر بنا أن العطف ببل قد يكون بعد الإثبات وقد يكون بعد النفي. النحو جاء زيد بل عمر، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة يعني دون ما قبله، يعني دون ما قبله، جاء زيد بل عمر، هذا إضراب الآن ولا لا؟ أقول هذا إضراب، يعني فأراد أن يخبر عن مجيء زيد فأضرب على الكلام السابق وأخبر عن مجيء عمر. لكن هل يقال أن كلمة عمر أن بدل على أساس أنها هي المقصودة بنسبة المجيء ولا لا؟ أقول هي المقصودة، لكن لا يقال أنها بدل. لماذا؟ لأن شرط البدل أن يكون بلا واسطة ولا لا؟ وكون كلمة عمر هنا هي مقصودة بالحكم إنما جاء بسبب الواسطة التي هي إيه؟ كلمة بل. ولهذا قال فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل. قال وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة به ولكن بواسطة. إذا قلت جاء خالد وعمر، خالد وعمر، هل نقول عمر هو المقصود أو نقول عمر مقصود؟ مقصود، لكن ما نقول هو المقصود. لماذا؟ لأن ما قبل الواو أيضا مقصود. إذن في العطف بالواو التابع والمتبوع مقصودان، لكن في باب البدل ليس التابع والمتبوع مقصودين، إنما المقصود هو التابع. وعلى هذا هل يقال إنما بعد الواو هو المقصود أو يقال إنه مقصود؟ فرق بين العبارتين. ولهذا نقول إن المعطوب بالواو ما يخرج بالقيد الأخير اللي هو بلا واسطة، يخرج بالقيد الأول اللي هو إن التابع هو المقصود بالحكم اللي هو البدل، وما بعد الواو ليس هو المقصود، ليس هو المقصود ولكنه مقصود. والفرق بين العبارتين إن كون الشيء هو المقصود ينفي قصد شيء آخر، وكون الشيء مقصودا لا ينفي أن يقصد شيء آخر. ولهذا قول ابن عقيل رحمه الله إن المعطوب بالواو يخرج بقوله بلا واسطة، هذا مبني على أن ما بعد الواو مقصود ولا لا؟ أقول على أن ما بعد الواو أنه هو المقصود ولا لا؟ يحتاج أن يخرج هذا المقصود بواسطة. لكن على رأي غير الشارح كابن هشام كما في أوضح المسالك يقول لا، إن ما بعد الواو ليس هو المقصود، إذن هو يخرج بالقيد بالقيد الأول. طيب المعطوب ببل بعد النفي، إذا قلت ما قام زيد بل عمر، يخرج بأي القيدين؟ أي بل عمر، ما قام زيد بل عمر، أي هنا الآن المقصود بالحكم؟ عمر. طيب والأول يعني الآن مقصود نفي المجيء أو القيام، ما قام زيد بل عمر، هل مقصود نفي القيام عن زيد ولا عمر؟ عن عمر. إذن يخرج بماذا؟ إنه ليس مقصودا أصلا، لكن ما نقول إنه يخرج بالواسطة، بكلمة بواسطة. وعلى رأي الشراح كابن هشام في أوضح المسالك إنه ما يخرج بالقيد الأخير، لأنهم يقسمون المعطوف اللي هو عطف النسق إلى ثلاثة أقسام: ما هو مقصود، وما ليس بمقصود، وما هو مقصود ولكن بواسطة، يعني مثل المعطوب ببل في الإثبات. فهم يفرقون بين المعطوب ببل في الإثبات والنفي. يقول المعطوب ببل في الإثبات هذا ليس مقصودا، ما قام زيد قام زيد بل عمر، هذا مقصود فيخرج بالقيد الأول. لكن في النفي ما قام زيد بل عمر، يقولون هذا يخرج بالقيد الثاني اللي هو بقولنا بلا واسطة، لأنه مقصود الآن ولكنه بواسطة. فصار المعطوب ببل نوعان: نوع يخرج بالقيد الأول اللي هو المقصود، ونوع يخرج بالقيد الثاني وهو قولنا بلا واسطة. لكن الشارح اللي هو ابن عقيل ما أشار إلى أن المعطوب ببل يعني هناك فرق بين الإثبات وبين النفي. فالمقصود أن ما ليس مقصودا أصلا هو المعطوب ببل، هذا يخرج بقيد المقصود في التعريف، وما هو مقصود دون ما قبله كما في المثال الذي ذكر الشارح فهذا يخرج بقيد الواسطة، لأنه صحيح أنه مقصود ولكن بوجود واسطة. وما هو مقصود مع ما قبله اللي هو معطوب بالواو هذا يخرج بقيد عدم الواسطة أو بقيد المقصود، مقصود مع ما قبله العطب الواو، يعني يصدق على ما بعد الواو إنه مقصود أو غير مقصود ولكن ليس هو المقصود. ولهذا ابن عقيل يرى أن ما بعد الواو مخرج بقيد عدم الواسطة، وابن هشام يرى أنه يخرج بقيد عدم القصد، لأنك إذا قلت جاء زيد وعمر، فعلى رأي ابن عقيل عمر مقصود ولكن بواسطة، لكن على رأي ابن هشام ليس هو المقصود وإنما هو مقصود. ويبدو من كلام ابن هشام أنه أدق، وهو أن المعطوب بالواو يخرج بقيد في قولنا أن البدل هو المقصود. أما اتضح الفرق؟ إذن عطف النسق الآن ثلاثة أنواع، ما هو مقصود دون ما قبله، هذا معطوب ببل بعد الإثبات، وما ليس مقصودا أصلا هذا المعطوب ببل بعد النفي، وما هو مقصود وما هو مقصود مع ما قبله، وهذا مثل المعطوف بالواو. هذا معنى قوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، تعريف واضح. لكن ما المراد بقولهم بلا واسطة؟ هل المراد الواسطة عموما أو يريدون واسطة معينة؟ يريدون واسطة معينة وهي حرف العطف، وإلا فالبدل من المجرور قد يكون بواسطة إعادة حرف الجر أحيانا، فيصدق أنه في واسطة، كما في الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان، يعني هنا في واسطة الآن اللي هو حرف الجر الداخل على البدل، أين البدل؟ لمن كان، فجاء حرف الجر اللي هو داخل على المبدل منه، فيصدق أنه في واسطة. إذن هم يريدون بالواسطة المنفية في باب البدل حرف العطف دون غيره من واسطة أخرى مثل حرف الجر إذا دخل على المبدل لدخوله على المبدل منه.